بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري في الأبواب الأخيرة من كتاب الأذان على حسب الطبعة التي في يدي، لأن التي بعدها كتاب الجماعة والإمامة، وفي بعض النسخ الطبعات كلها كتاب واحد. قال رحمه الله: باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. قوله إذا قال الإمام يعني الإمام في الصلاة. إذا قال مكانكم، إذا قال هذا للمأمومين، ومكانكم أي يلزم مكانكم. قال: حتى رجع انتظروه. إذا عرض للإمام شيء أراد أن يخرج وطلب من الناس أن ينتظروه، إذن فإنهم ينتظرونه، وهذا لا بأس به. تعرض له حاجة، يريد أن يخرج من المسجد، كما لو تذكر مثلا أنه لم يتوضأ فأراد الوضوء، أو تذكر أنه جنب فأراد أن يغتسل كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ذكر شيئا في خارج المسجد فخرج من أجله، فلا بأس بذلك، وعليهم أن ينتظره ولا حرج في هذا. وهذا من الفقه في الدين، ينبغي أن يعلم الناس ويكون عندهم صبر وحلم وفقه. أما هذه الزعارة والرعون التي عند كثير من الناس، فهذا ليس من الفقه وليس من الدين، بل وليس من الخلق ولا الأدب. بعض الناس إذا أخر الإمام دقيقة أو دقيقتين أو تأخر، بدأ إما أن يتنحنح وإما أن يتكلم على المؤذن، وربما رفع صوته، وربما قال أقم الصلاة، وربما أحدث ضجة في المسجد، ويتداعى طبعا معه من هم على شاكلته. هذا كله ليس من الأدب الشرعي. واجب الانتظار والصبر. إذا تأخر الإمام ننتظر. إذا قال الإمام مكانكم أو انتظروني وخرج، إذا ننتظر. هذا كله من السنة والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق أنه قال حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: على مكانكم، فرجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق. إسحاق هو ابن منصور، كما جزم به جماعة من أهل العلم، ومنهم الحافظ المزي. وكان الحافظ ابن حجر يقول إنه ربما ترجح له أو وقع في نفسه أنه إسحاق بن راهوية، يقول لأن الحديث موجود في مسند إسحاق بن راهوية من طريق محمد بن يوسف، لكنه قال إنه تأمل في السياق فرأى أن سياق إسحاق ابن رهوية في مسنده يختلف عن هذا السياق، فالظاهر والله أعلم أنه كما جزم المزي وغيره أنه ابن منصور، ولأن العادة في إسحاق ابن رهوية رحمه الله أنه يقول أخبرنا، يستعمل هذه الصيغة، فهذا هو إسحاق بن منصور الكوسج، وهو ثقة ثبت مروزي أيضا من بلد إسحاق بن رهوية من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 51 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. أبو داود لم يخرج له. قال حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف هو الفريابي نزيل قيسارية من سواحل الشام، وهو ثقة فاضل، تقدمت له ترجمة قريبا، ومن الطبقة التاسعة، توفي سنة 210 و200، والبخاري رحمه الله يروي عنه مباشرة لأنه أدركه وسمع منه وهو من كبار شيوخه، ويروي عنه أيضا بواسطة كما في هذا الحديث. قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي، أحد الأئمة في عصر تابع التابعين. في عصر تابع التابعين كان الأئمة مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وحماد بن سلمة، هؤلاء الأئمة، وقريبا منهم في السن ولكن أقل، يعني جاء بعدهم تقريبا كعبد الله بن مبارك وكأبي إسحاق الفزاري، هؤلاء بعدهم قريبا منهم يعني من كبار أصحابهم. قال الذهبي في الكاشف: كان رأسا في العلم والعبادة، توفي سنة 57 و100، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال عن الزهري: الزهري هو أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب، والزهري كذلك إمام جليل وحافظ عصره، توفي سنة 24 و100، قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، أبو سلمة أحد الفقهاء من أهل المدينة، وهو على قول من الفقهاء السبعة، وأبوه هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو زهري. توفي أبو سلمة ابن عبد الرحمن سنة 94، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أبو هريرة مختلف في اسمه على 30 قولا كما قال النووي، ولكنه استظهر أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. توفي أبو هريرة سنة 59، وقيل قبله، ولكنه قبل سنة 60، يعني في خلافة معاوية رضي الله عنه. قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقدم، يعني تقدم إلى مكانه الذي يصلي فيه، تقدم إلى مكانه الذي يصلي فيه. وهذا فيه دليل كما تقدم أن إقامة الصلاة كان بلال يقيم الصلاة قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام، فيسوي الناس صفوفهم ثم يخرج النبي. ثم إن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أمرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يقوموا حتى يروه، حتى يروه. فالمقصود أنهم أقيمت الصلاة وسووا الصفوف ثم خرج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فتقدم إلى مكان الذي يصلي فيه وهو جنب ولكنه لم يشعر عليه الصلاة والسلام، ثم تذكر ثم قال على مكانكم، يعني ابقوا على مكانكم قياما. يقول فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. فهذا الحديث فيه ما بوب له المؤلف رحمه الله الإمام البخاري، إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروا، لأن الصحابة انتظروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج كما قال أبو هريرة ورأسه يقطر ماء، يعني الكل رأى أنه اغتسل، وهذا يشعر بأنه كان على جنابه. فهذا يفيد أنه لا حياء في أمور الدين، والحافظ يقول لا حياء في أمر الدين، أمر متعلق بالدين ما في حياء، يعني المعنى أن لا يترك هذا الأمر حياء من الناس، وإنما يقام الدين، والإنسان ما يترك فرضا أو واجبا عليه حياء أو خجلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة على مكانكم ثم ذهب واغتسل، ما في حرج، والله المستعان. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه النسيان لأنه بشر، وفي هذا رد بليغ على غلاة التصوف وعلى كثير من الخرافيين الذين يطرون النبي عليه الصلاة والسلام إطراء زائدا مبالغا فيه، والإطراء عموما هو تجاوز الحد في المدح، كقول البصيري في بردته زعم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كيف يقال هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا كله باطل، لا يجوز أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الكلام، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة. هل يقال للرسول، هل يخاطب الرسول بهذا وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، أي لا تتجاوزوا الحد في مدحي. وهذه مجاوزة عظيمة أنك تخاطبه بهذا، هذا ليس من الأدب الشرعي، هو نهاك عن هذا، نهاك أن تفعل هذا. وأولئك لما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا وابن سيدنا، قال أيها الناس لا يستجرنكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فأنكر عليهم هذه الكلمة. فكيف بما يقول هذا البصري ويردده الصوفية من بعده؟ فإن من جودك الدنيا وبركتها، الدنيا والآخرة من جود النبي، أعوذ بالله. ومن علومك، ومن علومك يعني من بعض علومك، لأن هذه من ظاهر أنها للتبعيض، من بعض علومك علم اللوح والقلم، يعني أنت تعلم ما في اللوح وما يكتب القلم، والذي يكتبه القلم هذا من علم الغيب، والذي في اللوح المحفوظ، واللوح هنا إذا أطلق يراد به اللوح المحفوظ، والذي في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب. فهذا يخاطب النبي بهذا، يقول أنت من بعض علومك ما في اللوح والقلم. أهذا يجوز أن يقال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي سمع رجلا يقول له ما شاء الله وشئت، فقط ما شاء الله وشئت، جعل مشيئة النبي مقارنة لمشيئة الله عز وجل، لأنه عطفها بالواو ما شاء الله وشئت. فقال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهو ماذا فعل؟ أشرك في اللفظ، قال ما شاء الله وشئت. النبي له مشيئة، هذا حق، ولكن لا يجوز أن تقرن مشيئة بشر بمشيئة رب البشر سبحانه وتعالى هكذا بحرف العطف الواو الذي يقتضي المساواة والمقارنة والمماثلة، ولكن يجوز العطف بثم التي تقتضي الترتيب، إن هذا أعلى من هذا وهذا فوق هذا، يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئت لا بأس، ولكن ما شاء الله وشئت لا، كما تقدم معنا في كتاب التوحيد. فالنبي أنكر عليه هذه اللفظة ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بهذه الكلمة. فكيف لو سمع هذا البصيري وهو يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحاجة في العم، أعوذ بالله، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا لطفا وإلا فقل يا جلة القدر. هذا كله خطاب الرسول، وأنت الذي تنجيني، بل إن غلاة التصوف وشعراءهم يطلبون من النبي أن يغفر له الذنب وأن يتجاوز عن السيئة وأن يتوب عليهم، أعوذ بالله. وهذا كله لا يليق أبدا، هذا كله إنما يخاطب به من رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف لو سمع هذا البصيري والصوفية إلى اليوم وهم يرددون هذا الكلام، فإن من جودك الدنيا وضرتها. هناك أشعار أخرى كلها من الغلو الفظيع فيه عليه الصلاة والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نقول للصوفية النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، لا ترفعوه فوق هذه المنزلة فتصفونه بصفات الإله والرب سبحانه وتعالى من أنه يعلم الغيب وأنه يغفر الذنب وأنه ينفس الكربة وأنه يكشف الغمة وأنه يرزق وأنه يفعل ويفعل من أفعال الله عز وجل التي لا تليق أن تنسب إلا إلى رب العالمين. هذا كله من الغلو ومن الإطراء ومن الشرك، والله المستعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد ورسول، فكلمة عبد هذه رد على أهل الغلو والإطراء، وكلمة رسول هذه رد على أهل الجفاء والازدراء. فهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو بشر لا يعلم الغيب، هو بشر عليه الصلاة والسلام يعرض له ما يعرض البشر من النسيان ومن المرض ومن الغضب عليه الصلاة والسلام. النبي يغضب، النبي عليه الصلاة والسلام يمرض، النبي عليه الصلاة والسلام ينسى عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا الحديث فيه رد على أهل الغلو، والأحاديث في ذلك كثيرة، ولكن هذه نقطة نقف عندها والحمد لله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الرجل ما صلينا. البخاري رحمه الله أحيانا يعقد أبوابا يرد بها على بعض الأقوال التي تنسب إلى بعض العلماء من التابعين وغيرهم، كما تقدم معنا قول محمد بن سيرين الذي رد عليه البخاري. نعم هذه في نسخة باب قول الرجل ما صلينا في نسخة أبي ذر التي شرحها الحافظ ابن حجر قول الرجل للنبي، ولكن هذه أجود، التبويب العام هذا أجود، هذا أقرب للحديث، هذا أقرب، لأن الحديث فيه أن الذي قال هذه الكلمة هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بقول الرجل ما صلينا. وجاء عن بعض فقهاء التابعين أنه كره ذلك، كره ذلك كإبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي كره أن يقول الرجل الذي ينتظر الصلاة إذا سئل هل صليت أو هل صليتم، كره له أن يقول ما صلينا، وقالوا ينبغي أن يقول نصلي إن شاء الله أو سوف نصلي، كره له أن يقول ما صلينا، لكن الإمام البخاري رحمه الله رد هذا، قال جاء في الحديث ما في بأس أن يقول الرجل ما صلينا أو لم نصلي أو ما كدنا نصلي، ما في بأس الحمد لله. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما صلينا والله ما صليتها، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي وثقة ثبت من الطبقة التاسعة توفي سنة 1920 وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي أيضا ثقة من الطبقة السابعة توفي سنة 64 و100 وحديثه الكتب الستة. عن يحيى، يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي وهو أيضا ثقة ثبت إمام جليل حافظ توفي سنة 29 و100 ومن الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة. قال سمعت أبا سلمة هو ابن عبد الرحمن المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا يقول أخبرنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابي أحد المكثرين من رواية الحديث والأثر توفي جابر سنة 78 أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كانت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والله ما صليتها، هذا الشاهد قوله والله ما صليتها، فلا بأس أن يقول الرجل هذه الكلمة والله ما صلينا ما صلينا، يقول الرجل ما صليت لا حرج، والحديث يرد على من كره ذلك، هذا الذي يريده البخاري وهذا هو الشاهد، والكلام حول هذا الحديث تقدم معنا ولعله يأتي إن شاء الله في أبواب لاحقة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب أو باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، فالمقصود أنه لا بأس أن يؤخرها ولا حرج في ذلك، وهذا ليس تكرار لما تقدم في قوله إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه، هذا الحكم إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه هذا حكم متعلق بالمأمومين، ينبغي لهم أن ينتظروا الإمام، وهذا الحكم هنا متعلق بالإمام إذا عرضت له حاجة، هل له أن يؤخر الإقامة؟ لما أقيمت الصلاة عرضت له حاجة فهل يؤخر الإقامة؟ نعم لا بأس أن يؤخرها، كما لو جاءه سائل، كما لو حصل شيء أراد أن يكلم أحدا فأخر فلا بأس بذلك، أراد أن يقدم شيئا أن يؤخر شيئا، هناك عمل في المسجد مثلا، لو تعطل المكبر مثلا، يعني يحصل هذا مكبر الصوت، يعني لا بأس الصلاة بالمكبر. كان اتصل علي أحد الإخوان من بعض البلاد العربية يسألني عن حكم الصلاة بمكبر الصوت، ففي من يشوش حول هذه المسائل. فالمقصود لو أراد الإمام مثلا أن يصلح المكبر تعطل بعد الإقامة ما في بأس، لو أخر الصلاة من أجل إصلاح هذا الشيء، هذا فيه مصلحة وفيه منفعة للناس، يسمعون القرآن، يسمعون الفاتحة ويسمعون القرآن إذا كانوا في داخل المسجد وإذا كانوا في خارج المسجد، ولا سيما الآن مصليات النساء تكون منعزلة وتكون في مؤخرة المسجد، ما يسمعون القراءة ولا يسمعون التكبيرات إلا من خلال هذا المكبر، فالمكبر فيه مصلحة، والشريعة لا تأتي بالمنع بمثل هذا لمن تفقه في دين الله. فالمقصود أن هذا التأخير لا بأس به كما سيأتي في الحديث. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو أنه قال حدثنا عبد الوارث أنه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر. أبو معمر هو أبو معمر المقعد عبد الله بن عمرو المنقري وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري أيضا وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 80 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن عبد الوارث: مقرئ فصيح مفوه ثبت صالح لكنه قدري، عفى الله عنه. هذه البدعة يعني استشرت في ذلك الوقت في علماء أهل البصرة، والله المستعان. قال: حدثنا عبد العزيز ابن صهيب البصري وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 30 و100، وحديثه الكتب الستة. عن أنس بن رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، والصلاة قد أقيمت. هذا الرجل الحافظ ابن حجر يقول إنه لم يعرفه، نعم ربما لم يأتي ذكره أو اسمه في طرق الحديث أو في رواياته، يقول: فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة وقيمت الصلاة، وهذا الرجل يناجي النبي ويكلمه، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يكلمه. والظاهر أن القضية مهمة، موضوع مهم، وهذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن سعة صدره عليه الصلاة والسلام. الرجل يكلمه وهو يستمع، ويكلمه عليه الصلاة والسلام حتى نام القوم، حتى نام القوم أي نام بعض القوم، وفي بعض الروايات حتى نعس، وهذا يدلك على أن النوم ليس نوما مستغرقا، وهذا لا بأس به، هذا دليل على أن النوم ليس ناقضا على الإطلاق كما تقدم معنا في أبواب سابقة. فالشاهد في الحديث أن الإمام إذا عرضت له حاجة كهذه، حاجة مهمة كهذه، فلا بأس أن يؤخر الصلاة حتى ولو قيمت. والظاهر في الحديث أن النبي أخر الصلاة أخيرا كثيرا، لقول أنس: حتى نام القوم، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. أيضا هذا متعلق الباب الذي قبله. لو قيمة الصلاة هل لنا أن نتكلم، أن يتكلم الإمام مع أحد من الناس أو أن يتكلم المأموم؟ لا بأس بذلك، ولكن ينبغي أن يكون ذلك للحاجة، لحاجة، وليس فقط شيء ليس له سبب وليس له مسوغ وما له داعي وليس له حاجة. لأن بعض الناس ربما يكون عنده يعني خفة في عقله إذا قيمت الصلاة، ربما وهذا يكون عند الصغار، ربما يتضاحكون وربما يتفاكهون، كله ليس من الأدب. ولكن الكلام الذي فيه حاجة، فيه مصلحة، الكلام الذي له مسوغ سواء كان من الإمام أو من المأمومين، هذا لا حرج فيه، والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عياش بن الوليد أنه قال حدثنا عبد الأعلى أنه قال حدثنا حميد أنه قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. هذا قول الحسن، لا، ما هو هذا موضعه؟ موضوع الباب الذي بعده، باب وجوب صلاة الجماعة، هذا تنبيه. ولذلك في الطبعة التي معي ليس هذا الأثر تحت هذا الباب، هذا الأثر يكون في الباب الذي بعده، باب وجوب صلاة الجماعة، كما نبه على ذلك القصب الله وغيره. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد، عياش بن الوليد الرقام أبو الوليد البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري أيضا، وهو ثقة لكنه قدري كما يقول ذهبي، من الطبقة الثامنة، توفي سنة 89 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة مشهور، توفي سنة 42 و100، وهو من الطبقة الخامسة، حديثه في الكتب الستة. قال: سألت ثابتا البناني، ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، ثقة عابد من أهل البصرة، وكان من أعبد أهل زمانه من الطبقة الرابعة، توفي سنة 27 و100. وكان أنس شيخه يحبه ويجله ويقول: إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا من مفاتيح الخير. يقول حميد: سألت ثابتا البناني، عامة أصحاب حميد الطويل يرونه من طريق حميد عن أنس مباشرة، ولكن عبد الأعلى رواه من عن حميد عن ثابت عن أنس. يقول الحافظ: لعل طريق عبد الأعلى هي الطريق المتصلة، لأن حميد يدلس ولا سيما عن أنس. يقول: سألت ثابت البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، يتكلم بعدما تقام الصلاة، إيش في ذلك؟ فأفتاه أنس بالحديث أنه لا بأس به، أفتاه أنس بالحديث. وهكذا السلف في الغالب يعتمدون في الفتية والأجوبة على الأثر، على الأثر. يقول: فحدثني عن أنس بن مالك أنه قال: نعم، أفتاه ثابت البناني، أفتى حميدا، نعم استدراك، ثابت البناني رحمه الله أفتى حميدا معتمدا على هذا الحديث الذي سمعه من أنس بن مالك. يقول فحدثني عن أنس بن مالك أنه قال قيمة الصلاة، فعرض للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة، هو الحديث المتقدم ولكن بمعنى وبلفظ آخر، وهذا فيه دليل لما استدل به ثابت أنه لا بأس بالكلام بعد قيام الصلاة. وبذلك تنتهي أبواب الأذان. نبدأ إن شاء الله تعالى بالأبواب التي بعده وهي متعلقة بالجماعة والإمامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.